نحتل من الارض 10 أشواط لا غير. فاذا طرحت 3 يوم المولد من 10 يوم الوفاة كان الباقي 7 أشواط هي التي اورثتنا النزاع والبغضاء والشحناء وقطيعة الارحام. من اجل 10 أشواط من اجل 10 أشواط نموت وايامنا تذهب ونلعب والموت لا يلعب. عجبت لذي لعب قبلها عجبت ومالي لا احجب. ايلهو ويلعب من نفسه تموت ومنزله يخرب. الموت الليل اطلب نار النهار ولم ادر ايهما اطلب. احاط الجديدان جمعا بنا وليس لنا منهما مهرب. وكل له مده تنقضي وكل له اثر يكتب. معشر الإخوة لو علمنا ماذا يدور بعد الموت ما خالفنا لله أمر. إن نبي الإسلام محمدا صلوات الله وسلامه عليه بنى المعاملات الإسلامية على حسن النية وصدق الضمير. اسمعوا إلى ما رواه الإمام البخاري والنسائي رضي الله عنهما بسندهما المتصل الى رسول الله. اسمعوا هذا الحادث الذي عبر عنه الرسول ببلاغته المعجزه وباسلوبه البارع العبقري في معامله الناس بعضهم لبعض. اسمعوا الى هذه الحادثه التي يقول فيها سيدنا محمد: ذهب رجل الى اخيه وساله ان يقرضه 1000 دينار ان يسلفه 1000 دينار فقال صاحب المال له: هات شاهدا يشهد على عقد الدين. فقال صاحب المال: كفى بالله شهيدا. فقال صاحب المال: اذا فهات كفيلا يضمنك. فقال طالب المال: كفى بالله كفيلا. واعطاه 1000 دينار على ان يردها بعد عام. وكان بين الدائن والمدين بحر يعبر بالسفن. وحال يوم الاداء بعد ان انصرم العام الذي بينهما. انتهى حادث الزمان وبقي حادث المكان وهو البحر. ذهب المدين الى البحر ومعه 1000 دينار ليردها الى صاحبها. لكنه لما وقف على شاطئ البحر كان اليوم شديد الرياح هائج العواصف. تكاد عواصفه تقتلع الجبال الشم الراسيات. ونظر المدين ليجد سفينة يركبها وكأن البحر قد عقمت أرحامه أن يلد سفينة واحدة. وأوشكت الشمس أن تسقط بين ذراع الفلك وكاد النهار ينصرم وقد انقضى على السحاب حمرة صافية عندما قبلتها الشمس الغاربة قبلة الوداع. المدين على شاطئ ومعه 1000 دينار وصاحب المال عند الشاطئ الاخر ينتظر دينه لما انقضى النهار. هذا يريد ان يوصل دينه وذاك قد لعبت علامات الاستفهام دورها امام عينيه. لم لم يكتب شاهدا؟ لما لم يكتب كفيلا ضامنا؟ لما سمع كلامه وجعل الله كفيلا وشهيدا؟ واخذ الشيطان يلعب دوره على مسرح القلوب. لكن الرجل المدين طالب المال وجد قطعة سميكة من الخشب فحفر فيها حفرة غائرة ووضع الزنانير الذهبية في جوفها واحكم اخلاقها وتوجه الى رافع السماء بلا عمد وقال: يا رب لقد جعلتك كفيلا وشهيدا على ديني وقد حاولت